ومن يعني صار له حكمهم من يعني ممن قدم إلى مكة، فإذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى التنعيم، يعني لا بد أن يخرج إلى الحل، ما يلزم التنعيم. لو طلع إلى عرفات أو طلع إلى جهة شميسي أو طلع إلى جهة الجعرانة صح هذا، المراد أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، لكن التنعيم هو أقرب. والدليل على هذا أي على أنه لا بد في العمرة من أن تكون خارج مكة خارج الحرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رغبت عائشة في العمرة رضي الله عنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز ولو كان يجوز الإحرام بالعمرة من مكة لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من مكة. فدل ذلك على أن من في مكة من أراد أن يعتمر لا بد أن يطلع خارج الحرم، لو أحرم من الحرم صح إحرامه وصحة عمرته، لكن عليه دم لأنه ترك الميقات. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالعمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة في أحكام شريعته، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فموضوع الدرس اليوم إن شاء الله تعالى صفة الحج. بالأمس كان الحديث عن صفة العمرة وأركانها وواجباتها، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى وما بعده أتحدث لكم عن صفة الحج وأركانه وواجباته، وبالله التوفيق. أقول في اليوم الثامن، إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم الأحد إن شاء الله تعالى، فيتعين على الحجاج المحلين ومن يريد الحج من أهل مكة أن يحرم أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من شعر، إن كان هناك شعر يحتاج إلى إزالته أو أظافر أو ما إلى ذلك. هذا إذا كان الشخص لا يريد الأضحية، أما إذا كان يريد الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا، ويفعل كما فعل في إحرامه في العمرة من المسنونات هناك، بمعنى أنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من المخيط، يعني يلبس الإزار والرداء، ويصلي ركعتين إن لم يكن عقب فريضة، ويقول في إحرامه لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة المكرمة في اليوم الرابع من ذي الحجة في مثل هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم، وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأمر من لم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وبقيوا حلالا في مكة طيلة هذه الأيام، في اليوم بقية اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن. وقالوا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الحل، قال عليه الصلاة والسلام الحل كله. وسأله سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الحاصل أن في اليوم الثامن يعني يغتسل من يريد الإحرام ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين إن لم يكن عقب فريضة، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام بقلبه ويقول لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن أراد أن يحج عن غيره فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. فمن أراد أن يحج عن غيره فلا بد أن يكون حج عن غيره، عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك يحج عن غيره. ويقول الذي يريد أن يحج عن غيره يفعل عند إحرامه كما لو كان يحرم عن نفسه، إلا أنه يقول في تلبية الحج عند الدخول في النسك لبيك حج عن فلان، فلان ابن فلان، يسميه باسمه. ولو نسي اسمه صح الحج، لو كان إنسان يريد أن يحج عن شخص لكن عند الإحرام نسي، فينوي أن عن الشخص الذي أمره أن يحج عنه أو فوض عن أن يحج عنه، وإن شاء الله تعالى يكفي. لكن الأحوط والأحسن أن يصرح باسم من ناب عنه عند بداية الإحرام، فيقول لبيك حجا عن فلان. ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ولا شيء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من مزدلفة صبيحة يوم العيد لقيته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام، شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم حج عنه. فدل ذلك على جواز حج المرأة عن الرجل، لكن لا بد وأن تكون قد حجت عن نفسها. ثم بعد ذلك ويحرم الحاج من موضعه الذي هو فيه، من بيته، من سوقه، من يعني مثلا في الحرم، خارج الحرم، من منى، من مزدلفة، من أي مكان هو فيه يحرم منه الحج، ولا يعني يشرع له، ولا يشترط لإحرام أن يحرم من الحرم، من المسجد هذا، ولا يشترط له أيضا أن يأتي ويطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، لا، لأنه الآن ما يعتبر هذا طواف قدوم لأنه مقيم في مكة، يعني ما يشرع له أنه يعني إذا أحرم في بيته يأتي ويطوف بالبيت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المحلين من أصحابه من الإحرام، أمرهم أن يحرموا وهم كانوا ساكنين في أعلى الأبطح في المعلات قرب محل المقبرة الآن هناك في هذا المكان، هذا يعني لأن الرسول نزل هناك عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يحرموا من منازلهم. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى ومعه صحابته الكرام، وصلوا إلى منى فصلوا بها الظهر، الظهر ركعتين قصرا، والعصر ركعتين قصرا، والمغرب ثلاث لأنها لا تقصر، وصلى العشاء قصرا ركعتين، وصلى الفجر ركعتين، كل صلاة يصليها في وقتها. فكان هذا هو السنة للحاج، أنهم يعني يرحلون من مكة إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح يقصرون الرباعية ويصلون في كل صلاة في وقتها ويؤذنون لها. فإن كانوا قرب مسجد الخيف أو أحد المساجد المبنية في منى صلوا فيه، وإن كانوا يعني المسجد عنهم بعيد صلوا في أماكنهم في خيامهم، كل مثلا خمس خيام ست خيام جماعة يصلون، يفرشوا لهم فراش ويؤذن أحدهم ويجتمعون ويصلون، هكذا ينبغي للحجاج. والخروج إلى منى في اليوم الثامن والمبيت فيه ليلة تسعة هذا من سنن الحج، يعني ليس بواجب. لو فرضنا أن الحجاج أو بعضهم خرجوا رأسا إلى عرفات، أو أن بعضهم مكث في مكة ولم يحرم إلا في اليوم التاسع، صح إحرامه وخالف السنة. لكن ينبغي للحجيج ما دام أن الله جل وعلا أكرمهم بهذا الحج هذا العام أن الإنسان ينتهز الفرصة ويطبق السنن والواجبات حتى يكون حجه كامل ويكون متأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، فإنه عليه الصلاة والسلام قاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وبين معناه للأمة وبين لهم ما يفعلون وما يذرون بقوله وفعله حتى أنهى مهمة المناسك عليه الصلاة والسلام، فكمل الله به الدين وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ونزل عليه قوله عز وجل في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة هذه في سورة المائدة، ونزل عليه في ثاني أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالحاصل أن الناس يبيتون في منى كما عرفنا، وليس بواجب ولا بركن ولا بشرط، وإنما هي سنة مستحبة، فمن فعلها فقد أصاب السنة، ومن تركها فلا شيء عليه. فإذا أصبح الحجيج يبيتون في منى تلك الليلة ما بين ملب وذاكر لله عز وجل وتال للقرآن ومستغفر ومستحضر لعظمة الله عز وجل وقدسية هذه الأماكن الفاضلة الشريفة، ويحمد الله إذ بلغه هذه الأماكن وجعله ممن أمها وقصدها فيحمد الله على ذلك، ويبتهل الله عز وجل في الذكر والدعاء، ويعلم أنه في أماكن مقدسة فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات، ولكنها أيضا تعظم فيها السيئات، فحذار أن يأتي الإنسان فيها بمعصية أو يهم فيها بمعصية، لا، هذا شيء لا يجوز. على كل حال المعاصي محرمة في الحج وفي غيره، لكنها في الحرم آكل. وفي الصباح يتوجه الحجاج، تتوجه قوافر الحجيج إلى عرفات، إذا أصبح الناس صلى الصبح وأصبحوا طلعت الشمس توجهت قوافر الحجيج إلى عرفات تاسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أصبح عليه الصلاة والسلام توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وما بين يتوجهون ما بين مكبر وما بين ملبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن لبى أيضا بقول مثل قوله لبيك إله الحق لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كان ذلك أيضا حسنا، لأن الصحابة والصحابة كان يلبي بهذه التلبية مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك، وما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فهو شرع، وما قاله عليه الصلاة والسلام فهو شرع، وما أمر به عليه الصلاة والسلام فهو شرع، لكن التلبية التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما تضمنته هذه التلبية العظيمة من الإقامة على طاعة الله والاستقامة عليها، وإفراد الله عز وجل بالملك، وإفراده سبحانه وتعالى بالحمد والاعتراف له بالنعمة وأنه مالك الملك والمتصرف فيه، ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد أخذا من قوله في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في هذه الأمور كلها، سبحان الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا نزل الحجاج، فإذا وصل الحجاج إلى عرفة، فإن تيسر لهم أو مثلا تيسر لبعضهم النزول بنمرة حتى زوال الشمس كان هذا هو السنة، وإن لم يتيسر فدخلوا في عرفة من أول وهلة فلا شيء عليهم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة، لما وصل إلى نمرة فإذا قبة قد ضربت له من شعر فاستظل بها، يعني على مثل الخيمة، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، ثم أمر بالقصوى فرحلت، ثم توجه إلى بطن عرنة. ونمرة هذه موقع قرب عرفة، يعني يقع من الناحية الغربية الشمالية، وهي إلى الغرب أقرب. وأما بطن عرنة فهو واد هناك بين عرفة وبين نمرة، وهو موضع المسجد اليوم، مسجد عرفة المعروف، اللي البنيان الأول الموجود في المسجد هذا ليس من عرفة، البنيان وهو الآن معلم عليه ومحدد، مكتوب عليه لافتات على أن هذا ليس من الموقف. ولهذا تجدون الآن بعد الصلاة يخرجون الناس من هذا المكان حتى لا يقفون خارج عرفة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما زالت الشمس أمر بالقصوى، يعني ناقة عليه الصلاة والسلام، وركب عليها وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وعلمهم آداب الوقوف، وعلمهم آداب الانصراف عليه الصلاة والسلام. ومما قال في خطبته المشهورة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا